إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ معه عز إسماعيل. الدنيا سيما حب حظ وحب اللي تهيمة، وزنبليطة وزيت ودفاتر قديمة، دفاتر قديمة. الدنيا سيمة حب حظ وحب اللي تهيمة، وزنبليطة وزيت ودفاتر قديمة، دفاتر قديمة. الفنانة والأستاذة حنان ماضي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. الله أكرم، كل عام وأنت بخير يا رب. في الشهر الكريم وهذه المرة التي أجلس فيها معك خلال الشهر الكريم، لا يصح بأي حال من الأحوال ألا أعرف طقوس هذا الشهر الكريم لدى الفنانة حنان ماضي، وإلى أي مدى اختلف عما سبق. الحمد لله كل مرة أو كل سنة بنكبر فيها، فيها حاجات بتحصل وفيها حاجات بتطير. الكورونا خلتنا ما نبقاش مجتمعين زي الأول، خلتنا منتبهين أكتر إن إحنا نزود في اللي بنعمله، إن كان قراءة قرآن أو صلاة زيادة أو أي حاجة تخص ربنا. فالحمد لله، يعني قراءة القرآن هي الأهم عندي، من مش عارفة ليه، يعني هي دي أكتر حاجة أنا مقبلة عليها. الحمد لله والشكر طبعا، عارفة يعني ببقى مبسوطة قوي، يعني بحس أن أنا ما عملتش المفروض أعمله، زي أكيد في ناس بتعمل حاجات أكتر مني، بس قراءة القرآن نفسها الحمد لله بحس بعدها أن أنا سعيدة، بحس فيها ان انا اي حاجه مضايقاني ما تعدي، ما بقفش عندها، ما بقاش في حاجه بتزعلني، ما بقاش في حاجه بتخليني متضايقه، كل حاجه واخدها بسلاسه وبساطه. حد ضايقني وماله، فيها ايه، عارفه الموضوع بالنسبه لي ما بقاش ده ضايقني، ده عمل خالص، ما بقاش في كده خالص الحمد لله. يمكن علشان السن، يمكن الكورونا، يمكن السن. ايه وحضرتك لسه شباب بصوتك وبشكلك وملامحك، عارفه والله الحمد لله. الحمد لله. بس هي الفكره، لا كل ما بنكبر حبه كل ما في امور بتطير من عندنا، وفي امور بتيجي زياده جديده علينا. الجديد عليا فعلا ان انا ما بقاش ياثر فيا حد يضايقني، الحمد لله. والله لو احكي لك موقف، والله العظيم الموقف لو حصل لي زمان انا كنت يعني حرقت الدنيا وحرقتني وحرقت اللي عمل فيا، لكن دلوقتي ابدا ولا اي حاجه خالص. قدر كبير من التسامح. والله يعني قلت اني مغلوب فانتصر، بس خلاص عارفة يعني متوكلة قوي قوي قوي قوي على الله. لذلك تيقنت مدى حب الناس الذي ما زال مصاحبا لك، بل ويزيد، ودائما يبحثون عنك وعن صوتك ويلجؤون إليه في ساعة الصفا والراحة النفسية. أستاذ حنان، الحمد لله الحمد لله. بس أنا بقول لهم الجأوا للشيخ الحصري أحلى، أو الجأوا للشيخ عبد الباسط. أكيد أكيد هذا اللجوء يعني موجود. أو علينا أنا برجع لدول يعني أنا في ساعة رمضان المفروض يعني مكاشفة وفي مصارحة وكده، فأنا أقول لهم يعني أعملوا لأخرتهم أكتر، يعني أخرتهم أهم. أستاذة حنان، استهمتي بشكل أو بآخر في تكوين إحساس وكلمة ومشاعر لدى الكثيرين بصوتك وبكلماتك. أعتقد بأن كل كلماتك، بل وعلى يقين، لها معنى ولها حكمة ولها رسالة توصليها إياها. يعني لم نجد أغنية أو كلمة للأستاذة حنان ماضي كانت لمجرد الظهور والوجود على الساحة وفقط. دعيني يعني أدافع عن المواطن أو المستمع الكريم الذي يلجأ أيضا لشيوخنا الكرام بأنه لو لجأ في ساعة صفا أخرى الفنانة حنان ماضي لم يخسر في حياته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قوي طبعا، لأنه هو اللي اداني الصوت ده، وهو اللي خلى الناس تحبني، وهو اللي عمل لي كل حاجة من غير مطلوبها. الصراحة أنا ما طلبتش ده، ما طلبتش أن أكون مضربة، ما طلبتش أن أكون صوتي حلو، ما طلب والله كل محبوبة الحب ده، ولا طلبت أي حاجة من دي. الحمد لله ما كله كان أنا كنت ماشية فيه من غير ما أكون دريانة أن أنا ماشية فيه. هي بدأت بدراسة الموسيقى المهمة قوي على فكرة، بغض النظر عن قولان فيها، بل الموسيقى بتخلي بترقي الإحساس، بتخلي الواحد ذكي. والله العظيم بتخلي الواحد مرهف الحس. يعني حبيبة وهي صغيرة كنت دايما أغني لها حاجات أبوس لقاها تعيط وهي صغيرة خالص، بيبي يعني. يعني والله كان طالع البدر علينا أول ما غنيها تقعد تعيط، ما اعرفش بتعيط ليه، بتعيط وتعيط ولا يعني حاجه من الاثنين. انت فاهمه يعني نازله بالاحساس بتاع ماما، عايزه ده كفايه او اي حاجه، لكن هي كانت بتعيط عشان تاثر فعلا. فالحاجات دي فعلا بتربي احساسنا وبتخلينا في الوجدان بندور على حاجه نستنجد بيها من صعوبة الحياة وخشونتها. بس فأنا يعني أنا مشفقة على العيال بتوع اليومين دول، لأن ما عندهمش ذكريات لحنية، كل عندهم حاجات غريبة، المهرجانات والحاجات دي مش هتربي لهم الموضوع ده. يعني بالفكر يعني أنا مش عارفة بيحفظوها إزاي أصلا، سردهم للموضوع وبسرعة، وأنا يعني على بال ما كلام غير مربوط ببعضه. مرة في حاجات طبعا دمها خفيف، دمها خفيف جدا، وأول ما اسمعها انبسط، وفي حاجات أقول إزاي كده، إزاي بيعملوا ده. المهم في الموسيقى هي اللي خلت الموضوع ده عندي. استبقتيني بالحديث عن الحبيبة، حبيبة ياسر عبد الرحمن، الابنة الوحيدة وقرة عين الفنانة حنان ماضي. طقوستها معها في رمضان، تحدثتي عن الطقوس الدينية ومشاعرك الوجدانية في شهر رمضان، لكن ماذا عن حبيبة؟ حبيبة طلع عيني. هذا الصوت الهادئ والشخصية الحالمة حنان. بس الحمد لله يعني فيها حاجات جميلة قوي قوي قوي، الحمد لله. ولما لا وهي ابنة التي أجلس أمامها؟ ما هو ده يعني بيقولوا إيه، الإناء ينضح بما فيه. يعني الحمد لله يعني هي مطلعة عيني زيها زي أي أطفال أو أي شباب بشوفهم مع أصحابي عادي. الموضوع ده جيل، موضوع مش هي جينات جيل. والله حتى في طريقة كلامهم شبه بعض، طريقة فكرهم واحد، يعني هتلاقيهم كلهم واحد. زي ما يبقى الأساس اللي حضرتك زرعتيه أكيد. الحمد لله الحمد لله. يعني أنا زمان وأنا صغيرة أنا فاكرة أنا محدش قال لي صلي، محدش قال لي قاري قرآن، محدش قال لي كلام من ده. كان توجيه إلهي؟ مش توجيه إلهي، تيتا الله يرحمها الفجر تقوم تصلي الفجر، وانا كانت نومتي جت جنبها عشان احنا كنا اربعة. فانا نمت جنب زيتا الله يرحمه ويحسن اليها يا رب ويغفر لها. فكانت الفجر بقى تقعد تسمع القرآن في إذاعة صوت العرب، لانها كانت اخر حد بيقفل. فتقعد تسمع قرآن وانا ايه، وبعدين تروح قايمة، اول ما الأذان يبدا تروح قايمة بقى وتتمخطر لغاية الحمام وتفتح الباب ويقول ايه، على ما اقول لا ايه ايه، وكل ده ايه عايزة يا رب بقى تنام يا رب بقى كده بالمنظر ده. انا بقى اللي بقيت دلوقتي كده الحمد لله، ولم تدري بانها تزرع فيكي ذكريات ومسكلك، وهي لم تدري انها اللي خلتني اصلي وانا بقول ايه. انت بتتأففي من الحركة؟ بتأفف انها بتصحيني من النوم، يعني هي يعني مش قصدها بس انا عايزة انام، هي دي الفكرة. الفجر هي كانت مواظبة علي الحمد لله يا رب، فهي اللي خلت فيه، انا اللي صليت بقى من غير ما حد، من غير ما هي تقول لي، ما قالت ليش هي ما. انت شفتي انا شفت وتأففت وعملت كل الحاجات اللي الناس بتعملها وخلاص الحمد لله، بعدها ربنا هداني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تحدثت عن اثر شهر رمضان الكريم وكيف تتعامل معه الفنانة الجميلة حنان ماضي، لكن في فينا نحن في تأثير اخر حضرتك اللي وضعتيه فينا ومرتبط بالشهر الكريم، تترات المسلسلات الرمضانية الدرامية، من أجمل وأشهر الأصوات اللي ارتبطنا بأذهاننا وبأذاننا وأسمعنا على صوت الفنانة حنان ماضي من خلال هذا الشهر الكريم. وخلينا يعني نعترف بأن تتر المسلسل هو عامل الجذب الأول للعمل الدرامي أستاذة حنان، وعنوان ومدخل لهذا العمل قبل مشاهدته، فحضرتك خير تقدمة لما كنا نستقبل. وأغنية العمل الدرامي وموسيقاه إذا علقت بالأذهان كانت أفضل وخير دعاية للعمل قبل عرضه. خلينا أقول أنه بشرة الخير اللي أدخلت علينا وكانت فتحت الخير لاكتشاف هذا الصوت في تترات المسلسلات، صوت حنان ماضي، كان من خلال المال والبنون الوسية التي ما زلنا حتى هذه اللحظة نتذكرها مهما مرت علينا من سنوات ومهما تعاقب من تترات المسلسلات. لا ده مش الوسية بس والمال والبنون، ده كمان فيه الوشاح الأبيض والبحار موندي دلوقتي. والبحار موندي الاتنين كانوا برضو، أنا بقعطي مثال، الاتنين دول في نفس واحد يعني زي ما بيقولوا، كانوا في رمضان واحد، دي بتتزاع الساعة 2 بالليل ولا 1 بالليل وما كانش تقريبا بتتشاف، لأن الدنيا بقى كله بيقوم يحضر السحور وكله عارفة، ويشاء العليم إن إنها تتشاف عشان خاطر التتر. بحار موندي أنا ما يعني عمالة كنت أفتكر يعني الظروف حتى اللي اتعملت فيه، كان من إنتاج تلفزيون مصري عام 2002، قصة الكاتب الكبير الأستاذ صالح مورس. كل دول انت كل دول إنتاج التلفزيون المصري. كان قصة الكاتب الكبير الأستاذ صالح مورسي، إخراج الأستاذ هاني لاشين، ومن بطولة الفنان طبعا أحمد عبد العزيز، نرمين الفقي، ندى بسيوني، الرحلان الكبيران الأستاذ حسن حسني والأستاذ خيرية أحمد. الأشعار كانت للشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، وبالطبع الموسيقى الرائعة ياسر عبد الرحمن، عندما يكتمل الثلاثي الناجح سيد حجاب ياسر عبد الرحمن ويأتي صوت وإحساس حنان ماضي. الحمد لله والله، بس والله ده حقيقي ترتيب ربنا والله العظيم، ما ليا في اي يد ولا حتى ياسر له في اي لكن يد. كنت خير يعني اختيار الحمد، انا لا ادري حتى لو لم تختاري ولكنك كنت خير، ما اختيار ربنا هو كان ليا في الحاجات دي. حتى اللقاء التاني كان برضو اختيار ربنا والله توفيقه، يعني لا علي اختار ولا انا اخترت ولا عمر خيرت اختار ولا سيد حجاب اختار، احنا جت كده يعني، ده اختيار وتوفيق ربنا، ما حدش يقدر يتكلم يقول في حاجة. كان المال والبنون بعدها والوسية أنا غنيت مع محمد الحلو في التتر النهاية. الحمد لله، يعني زي ما تقولي إيه لله. ربنا صرف ربنا ليا التوفيق دي مهمة أوي، يعني التوفيق يبقى سابقك دي أهم حاجة في الحياة صدقيني، مهما عملتش إيه رزقك منتظرك واسع ورا بالظبط، يعني توفيق ربنا عمله، روح انت متوفقه. والله اين كنت وقت ان استدعيتي لي البحار موندي ولم تعلمي بانك ستخوضين هذه التجربه؟ هل تعلمي ان انا كنت في اسوأ حالاتي النفسيه في البحار موندي والوشاح الابيض؟ والله، واخرجتي هذه النتيجه اللي عايشين عليها حتى هذه اللحظه؟ ما يظهر في صوتك حقيقة يا أستاذة حنان؟ والله ما عارفة، بس هي الفكرة إن أنا كنت في حالة نفسية صعبة جدا ما يعلم بها إلا ربنا، وكان الانفراج النفسية من خلال البحر. ده اللي أنا اكتشفته بقى من الحتة دي، إن أنا فعلا لما بكون متضايقة جدا أول ما أغني أنبسط، أخرج من الحالة اللي كنت فيها. من الذي رشحك؟ الأستاذ ياسر عبد الرحمن بالطبع. في البحار موندي كان المنتج، المنتج وشحل أبيض المخرج كان تيسير عبود الله. لا دي مفاجأة، لأنه لم يتم الاستدعاء أو الترشيح من قبل الزوج. لا الحمد لله دول بالذات أو لا لا لا ده الحقيقة يعني. في اسكندرية الصبية بالليل مبارك أموت فعود هسرح وفرمشها السار شرح هواها وشعورها شبك وليل طارح على البحر ويا بحر في مني العيون مارح في اسكندرية عروس بحرها المالح اسكندرية الصغيرة بالليل مبارك أموت فعود هسرح وفرمشها السار شرح هواها وشعورها شبك وليل طارح على البحر يا اسكندراني يا بستاني في جناين الريف يا آني جواك سما وشمس وغنى تباريك أحلى ما فيك يا ولا إنك جدع وصريح وطيب القلب تضحك حتى وانت جريح وإن عندك الهوى تدادي أنت وتصالح يا اسكندري يا عروسي بحرها المالح اسكندرية الصغيرة بالليل مبارك أو تفعل هالسرح وفي مشاهد السرح شرح هواك وشعرك شبك للبارح على البحر والبحر في مني العين بارك اسكندرية العروس بحرها المالح يا اسكندرني سمحني يا بنت بحر يا سكنة في قلبك وعنيا في الحر عالبر تجري مستأنية يا رشك البحر مية رش حنية على وش وزيب حشايا سحمك الجار دي اسكندرية عروسة بحرها المالة اسكندرية الصبيرة بالليل مبارح أموت فعود هسرح وفرمشها السارح شرح هواك وشعورك شبك وليل طارح على البحر والبحر في مني العين مبارح نجوم في سماء المحروسة. في تترات المسلسلات اللي شهدت التعاون بين حضرتك أو الثلاثي الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب الأستاذ ياسر عبد الرحمن وحضرتك كان الوشاح الأبيض وكان البحار موندي، والاثنين كانوا في نفس العام والاثنين حققوا نجاح لازال موجود حتى هذه اللحظة، أيهما أقرب بقى؟ يعني حضرتك قلتي كانوا في نفس العام والاثنين كانوا في نفس الحالة النفسية. مش أحلى ده حاجة واسكندرية بحر موندي اسكندرية الصبية ده حاجة تانية. يعني ده خاص باسكندرية وده خاص بواحدة مطربة وموسيقار بيعدها لأنها تكون أعظم مطربة بس بتمر بظروف صعبة وحاجات كده. بس الوشاح الأبيض في غناه كان صعب قوي، حتى انت ما تسمعي بالذات تتر البداية، أنا بحب البداية أكتر، مع البداية كده هتنبسطي قوي وأنا عاملة فيها شغل صعب جدا أنا دلوقتي ما أقدرش أغني. وده عاش بيحلم وده كان قلبه يشبه لده وده عاش بيحلم وده كان قلبه يشبه لده عاش ولكن تعب وده كان ما بين ده وده شاهد على كل ده وده كان ما بين ده وده شاهد على كل ده شايل كتير سماء المحروسة. أبدعتي في كلا التترين ولم نشعر بحالتك النفسية، ولكن شعرنا بصدق مشاعرك، وهذا ما وصل وما زال عالق في الأذهان حتى هذه اللحظة. أستاذ حنان ماضي جمع حضرتك بالموسيقار الكبير الأستاذ محمود طلعت أكثر من تتر، وكل عمل كان له رونق، ورونق مختلف وطعم لا يقل جمالا عن الذي قبله. وعندما تجتمع الكلمة والصوت واللحن بتكون المنظومة مكتملة. من هذه التترات دعيني أتوقف عند على نار هادئة. طبعا سيد حجاب، أشعار الأستاذ سيد حجاب. طبعا. والمسلسل لحسن حظي أن كذا حاجات كتير قوي من سيد حجاب أنا غنتها. سيد حجاب رحمة الله عليه يا رب وبشبش الطوبة لتحت دماغه قادر يا كريم، كان بيكتب كلام يتلزق زيه زي صلاح جاهين، يطبع في الذاكرة دون حفظ مكرر، زي نجم، زي فؤاد حداد. الناس دي أول ما يقولوا كلام يتلزق، وساعات بيبقى ملحن نفسه، يعني ما بتتعبنيش في الحفظ ولا في التوجيه خالص كلمة. خالص. على نار هادئة كان من تذكرة للمستمع الكريم، كان من بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنان القدير توفيق عبد الحميد والفنان الراحل أبو بكر عزت، الفنان القدير الأستاذ رشوان توفيق، الفنانة جليلة محمود، ألفة إمام وغيرهم، وكان من إنتاج عام 2005. إلا أن مشاهدة تتر العمل لوحده تخطت 1.5 مليون مشاهدة حتى هذه اللحظة التي أجلست أمام حضرتك فيها، وهي في زيادة قليل. بس أنا ما بكون في الحفلات بحكم نشر التتر، يعني التتر نشر مؤخرا على اليوتيوب، وفي فترة نشر حقق هذه وفي زيادة. من بعد ما عملته في الحفلات الناس لما كنت بروح على نار هادية، على نار هادية، وأنا مش محضراه لأنه في الآخر تتر، يعني عارفة أنا بحضر الأغاني، رحت مضطرة في الآخر بقى عمله لهم وبقيت أغنيه في الحفلات وبقوا مبسوطين. اعتمدتي ثابت يعني اعتمدت ثابت. ده أنا مرة كنت في الساقية عاملة حفلة، بصيت لقيت الجمهور على نار هادئة، فأنا بقيت مكسوفة، قلت لهم طب فاكرين؟ وقالوا لي قلت لهم عارفة بنتكلم عادي كده كأننا قاعدين مع بعض. قلت لهم طب غنوا، بصيت لقيتهم راحوا مغنيين، رحت اضطريت غنيه وافتكرته بقى معاهم، وكانت حفلة رائعة والجمهور كان أروع ما حصل يعني. بيبقى شعور حضرتك إيه وقتها وعندما تلمستين بأنك كنت خير تقدمة للعمل قبل بدايته وأن التتر منتظر قبل بداية الحلقة نفسها بشكل لا يقل أهمية عن المسلسل؟ دلوقتي على فكرة حصل حاجة مضايقاني جدا في التترات. تبص تلاقي العمل الموسيقى التصويرية حد وحد عظيم على فكرة حد طول عمرنا بنسمع منه التتر وموسيقى التصويرية في وقت واحد، وتبص تلاقي في المقدمة يجيبوا حد تاني خالص يعمل التتر، فصلوه عملوه أغنية لوحدة، وده مش صح. المفروض انه عمل درامي من مكتمل. أول للآخر مية واحدة، مش تجيب لي حد يعمل الأغنية علشان تفرقع والموسيقى التصويرية علشان اللي بيعمل الأغنية مش هيعرف يعمل موسيقى تصويرية. تأليف الموسيقى التصويرية حاجة وإنه يعمل التتر حاجة، يعني المفروض بيبقى مية واحدة. يعني المال والبنون مثلا أو أي حاجة من الحاجات اللي أنا غنيتها، التتر والفينال وكله من جوه واحد بس اللي عامل الموضوع ده، وجهة نظر واحدة. لكن لما تجيلي حد تاني يعمل ده الموضوع ما بيبقاش صح على فكرة. من متخصصة وأستاذة في هذا المجال اللي بيحصل ده مش صح، ولذلك التترات دي ما بشوفهاش تعيش، بتبقى وقتية للحظة عرض المسلسل، وقتية علشان ناخد بالنا بس منها وبعد شوية ما بتبقاش موجودة. بتاخدنا الأيام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية، ولا حد يشيل عنك همك إلا اللي دمه من دمك. دي العيلة شجرة، دي العيلة فرد على ولادها ضليلة، هوا صافي وبلاد الشادية على نار هادية. بتاخدنا الأيام وتبيننا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية، ولا حد يشيل عنك همك إلا اللي دمه من دمك. العيلة شجرة، العيلة فرد على ولادها ضليلة، هوا صافي وبلاد الشادية على نار هادية. عيش بضمير، عيش وعشق وحلم ووعد خاف، من خاف لم يسلم مهما جرى أعلم، الله أعلم. حيجيك بكرة أحلى وأحلم والأفراح حتجيك متهدية على في سماء المحروسة. على ذكر التترات التي تعيش واللي بنسعى إليها مرة أخرى واللي حضرتك لسه بتقولي ما زالت بتطلب حتى في الحفلات بعيدا عن الأغنيات المنفصلة، إذا كنت قد قدمتي على نار هادئة من بطولة الفنانة إلهام شاهين، فيبدو أن قصة الأمس أيضا في عام 2008 كانت أيضا مكملة لهذا النجاح. ولا أعلم هل أنك خير صوت نسائي يعبر عن قصة الأنثى التي تعاني داخل القصة؟ هل كان رؤية من المخرج أو من البطلة العمل بأن صوت حنان ماضي خير من يعبر عن الحالة؟ لا أقول لك، كان يا ستي مساعد المخرج كتن الله يمسيها بالخير أستاذة أنعم محمد علي، كانت المخرجة المساعد بتاعها كان اسمه إسماعيل فخر، اللي هو دلوقتي ما شاء الله دلوقتي بقى بيخرج حاجات عظيمة لمي عز الدين، كذا حاجة عملها ليها. هو اللي جابني واستدعاني هو وخالد جودة الملحن علشان أنا أغني مع كلام طبعا خميس هز العرب، رائع حد من الشعراء برضو اللي أول ما تسمعي كلامه يعني يلزق برضه. في شعراء جامدين جدا على فكرة حوالينا وللأسف الشديد مش بيشتغلوا، منهم أستاذ خميس هز العرب. فهو خالد جودة الملحن وإبراهيم فخر هم اللي خلوني أغني. وكانت خير اختيار منهم الحقيقة، وأبدعتي في قصة الأمس. هذا المسلسل الحقيقة حصل على نسبة مشاهدة عالية، والجميع تفاعل مع قصة الأسرة المصرية التي تغترب بحثا عن المال، ثم نرى أثر هذا على تماسك الأسرة ولمستقبل الأبناء. قصة بتحصل في كل بيت، في كل بيت مصري، ومن أول كان الشغالة اللي في البيت لغاية ست البيت نفسها حقيقي. وبرغم نجاح العمل الدرامي والحرص الشديد على المتابعة وقتها ونسبة المشاهدة العالية اللي حصل عليها، إلا أن تتر العمل كان لا يقل أهمية عن المسلسل، بل وكان منتظر أيضا من المشاهدين. حاجة صعبة يعني، أنا يعني عارفة لما تسمعي التتر وتبص بنحب ونعادي ونسافر ونرق، وحاجة صعبة يعني كلام مؤثر وكلام فعلا بيعبر عن لا لا لا لا صعب. أستاذة حنان ماضي، بالشعور اللي حضرتك ذكرتيه ده، تتر المسلسل وحالة الصدق اللي حضرتك بتخرجي علينا بها، هل هي حالة تعايش بيعيشها الفنان من خلال الكلمات اللي أثرت فيه، أم أنه شاهد، أو ليس بالضرورة أن يكون شاهد بعض المشاهد من المسلسل التي تم الانتهاء منها؟ لا بصي هقولك سر بالذات في قصة الأمس. قصة الأمس كان التتر متقطع حلو قوي، الصورة متقطعة حلو جدا على الكلام اللي احنا قايلينه، فده بيكمل ده. ما انت ما تعمليش حاجة عظيمة في أوضة ومنتظرة انها تعمل بوم كده، لا ده كمان المشاهد اللي اتصورت هي اللي بتكمل الموضوع، بدليل ان في حاجات ممكن تتسمع من غير ما تتشاف، وفي حاجات ممكن تتشاف وما تسمعهاش تاني. فالعمل الدرامي لازم يعني عمل حضرتك شاهدتي هذه المشاهد المصورة خالص، هو اللي شاف، الملحن هو اللي شاف وأوصل لحضرتك الفكرة. أيوة، وهو اللي عمل ده وتقطع عليه مشاهد ماشية مع الكلام اللي احنا بنقوله، فظهر حالة التعايش اللي حضرتك. ما ده عظمة التترات بتاع الزمان على صوتك. والله العظيم يعني تترات، حتى التترات كلها بتاعت انعام محمد علي او اسماعيل عبد الحافظ او مجدي ابو عمير الاخرج المال والبنون، كله بيقطع المشاهد على الكلام اللي احنا مقايلينه، فبيعلي من التتر، بيخليك تقفي مع المزيكا اللي معمولة، الامور متستفة. سماء المحروسة. علشان ماليش غيرك. أعتقد أنه كان لسان الفنانة إلهام شاهين عندما تنطق بداخلها في استدعائها لصوت حنان ماضي خير من يعبر عنها قبل بداية القصة. علشان ماليش غيرك وهو اسم العام. تخيلي فعلا ده حقيقي فعلا. إلهام إلهام تخميني كان في محله. إلهام جميلة قوي، وأنا على مستوى التمثيل اللي بتمثله والمجهود اللي بتبذله على فكرة تمثيلها رائع، وأنا بحب لها حاجات كتيرة قوي منها. يعني لسه شايفة فيلم الهلفوت من فترة قريبة، كنت أعدلها يعني قوي. مش عادلة هي، أنا عادلة الفيلم، فيلم حلو فعلا يعني. فلقيتها جميلة قوي، لقيتها فعلا رائعة. وعادل إمام وهو عامل هالفوت وعامل أهبل كده، يعني الموضوع كان جامد قوي. الاثنين كانوا أتقانوا بجد الأدوار بتاعتهم والفيلم رائع. لا يعني إلهام في كذا حاجة هايلة، يعني إلهام رائعة الصراحة، يعني ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لها. لا يعني إلهام كممثلة رائعة رائعة، يعني أنا حتى في قصة الأمس أبدعت المرأة المضحية التي وقفت بجوار الزوج وعندما وصل، وحتى حاجتها اللي هي صغيرة في أخو البنات وحاجات كتير. هي فعلا كانت متحمسة لي قوي، انا كنت شايفاها كده بتقبل، حتى شعرت كانها بتقول لك علشان ماليش غيرك بعد نجاح كل التترات حضرتك للقصص. لا هي فعلا لما جابوها في مره في اللقاء بيهنوها، وكانوا عاملين ندوه للمسلسل وانا ما كنتش حاضره فيها، فقعدت اتكلمت فيها كلام كويس قوي بصراحه، وغنت وحطوا التتر وقعدت تغني معاه. يعني لا كانت جميله الصراحه، هي انسانه جميله. مسلسل علشان ماليش غيرك، علشان ماليش غيرك جابني فيه خالد جودة برضو الملحن بتاع قصة الأمس، وبرضو إبراهيم فخر اللزاز قوي، هم بيحبوني هتحسي انهم منتمين ليا. يعني هم الحقيقة بيحبوا المواطن والمشاهد أكتر لأنه يعرفون ماذا يريد أن يسمع. الحمد لله. تذكرة أيضا للمستمع الكريم، علشان ماليش غيرك مسلسل من إنتاج عام 2009 من بطولة الفنانة إلهام شاهين، الأستاذ رياض الخولي، أحمد عزمي، ريهام عبد الغفور، ميرنا المهندس رحمة الله عليها، والراحل الكبير الأستاذ خليل مرسي رحمة الله عليه، الفنان شعبان حسين، ومن تأليف الأستاذ عاطف البكري، ومن إخراج رضوان شاهين. علشان ماليش غيرك كلمات المقدمة والنهاية كان أعتقد لأيمن بهجت أمر، وأيضا كان جمع حضرتك أكثر من عمل بأيمن بهجت أمر، أيضا من اللي كتبوا حلو لصوت وإحساس الفنانة حنان ماضي. والله كاتب كلام جامد قوي، كل واحد مخبي حاجة ورا ظهره عشان يدي بيها اللي قصاده، ودي صعبة صورة في المعنى. صورة صعبة قوي، لا يكتبها إلا شاعر حاسس بظاهر الحياة. إزاي أصلا جاب الصورة دي وكتبها بالشكل ده؟ لا يعني أيمن هايل الصراحة. خلينا قالوا ما نخش في الصامر، في نفخة جبابة على مظاهر، ده يا خلب نفوق ونتعلم، هل احنا من ناشد الظاهر؟ الصامر دي نفخة كذابة على مظاهر. تخش بالظاهر، دي نفخة كذابة على مظاهر. انت يا خلبي نفوق ونتعلم، ولا احنا ملناش على الظاهر. نجوم في سماء المحروسة. في عام 2013 أطلّيتي علينا مع الفنانة منى زكي بالعمل اللي حضرتك سبقتيني إليه بأسيا. بالتأكيد هو ليس بجديد الآن، ولكنه من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا الفنانة منى زكي، ولقت إعجابا كبيرا على المستوى النقدي وأيضا على المستوى الجماهيري، وكان من تأليف الفنان عباس أبو الحسن، وربما كان لأول مرة بيطل علينا بالكتابة الدرامية، ومن إخراج المخرج الكبير الأستاذ محمد بكير. كان طبعا بطولة منى زكي، باسم سمرة، مها أبو عوف، سيد رجب، هاني عادل. ودارت أحداثه عن الفتاة التي تعمل في الرسم والفنون التشكيلية، ثم بتعاني في حياتها من الخلاف مع زوجها طبيب، إلى أن وقعت الكارثة الكبرى بمشاهدتها أمام عينيها وعجزت المشهد ده، فحصل المسلسل كله. التتر أصبح أغنية منفصلة بتسمع حتى أيوة. هذه اللحظة أستاذ أيوة. حنان، ولها كليبات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة طبعا، لأنها كأنها بتقول كل مشاعرها دي متطبقة على أي حد، على فكرة متطبقة على أي حد، سواء شاف منظر فظيع زي اللي شافته. أنا اللي حلمت تلخص دنيتي في سطرين، لكن الحقيقة في ناس حياتها بتضرب في اتنين. في ناس بيوقفوا ويقدروا، فيه اللي مش قادرين. ما هذا الإحساس أستاذ حنان؟ حاولي تقفي، ما توقفيش، لأن الدنيا مش واقفة على حد أصلا. أنا اللي حلمت تلخص دنيتي في سطرين، لكن الحقيقة في ناس حياتها بتضرب في اتنين. في ناس بيوقفوا ويقدروا، فيه اللي مش قادرين، ما ماتوش صحيح واتكسروا، لكن بيتهم سحر. وستظلين صاحبة الصوت والإحساس الملائكي، ومن يجلس معك يضيف إلى ذلك صاحبة القلب الصادق والكلمات القريبة من القلب، بشكل يشعر من يجلس أمامك بأنه أمام أم، أخت، خالة، عمة، أيا كان المسمى، فهي القريبة من العائلة والقريبة من الأسرة. فهنيئا لك هذا القرب وهذا الحب الذي بصمت وأثرت فيه في كل من سمع صوت الفنانة حنان ماضي. كل الشكر والتحية والتقدير أولا لشخصك الكريم الذي احتل مكانة كبيرة في قلوبنا على المستوى الإنساني، وعلى مستوى التاريخ المشرف الذي حاولنا في خلال دقائق أن نستدعي بعض أو جزء منه وليس الكل. مرسي أوي عزة، أنت اللي جميلة ولغتك العربية معدية. بمجرد الجلوس أمامك وكنت مصاحبة لي في كل مراحل عمرية بصوتك وبإحساسك، ثم اكتمل المشهد بجلوسي أمامك لتكوني أقرب وأقرب من الصورة التي حفرت قبل ذلك، فهي شهادة كبيرة، وجاءت شهادتك لتعلي المكانة والشرف والوسام على الصورة صدري. الحقيقة ربنا يبارك فيك يا عز. الفنانة الكبيرة والجميلة والقديرة المقدرة في القلوب قبل يعني السنوات الفنانة حنان ماضي، كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا لحضرتك. مرسي يا حبيبتي، ربنا يكرمك، كل عام وانتم بخير يا رب. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.